بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بالعالمين والصلاة والسلام على محمد. أما بعد، الذنوب إما أن تكون شركا، وإما أن تكون من كبائر الذنوب، وإما أن تكون من صغائر الذنوب، وإما أن تكون من لمم الذنوب. هذه أقسام الذنوب: شرك، كبائر، صغائر، لمم. الشرك الله عز وجل لا يغفره، كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال سبحانه: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. فالشرك لا يغفر. القسم الثاني: الكبائر. الكبائر إذا تاب الشخص منها وهو صادق في توبته، قال ابن القيم رحمه الله أن التوبة تكفر عنه سيئاته. قال: قطعا، يعني من تاب حقا يغفر عنه ما قد سلف. قال سبحانه: قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فمن تاب تقبل توبته. والكبائر لا تكفرها المكفرات، مثل الجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، ومثل الإكثار من الطاعات، فلا يغفر الكبائر إلا التوبة. القسم الثالث: صغائر الذنوب. وهذه كما قال سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فبالحسنات تغفر بإذن الله. والقسم الرابع: اللمم. وهذه النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فتنة الرجل في بيته وأهله تكفرها الصلاة والصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذه الأقسام الأربعة: الشرك ما يغفر، الكبائر الآن نتكلم عن أمور الآخرة، الشرك في الآخرة ما يغفر، الكبيرة في الآخرة تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذب العبد على قدر ذنبه ثم يدخل إلى الجنة، وهذا في الموحدين، وإن شاء غفر الله عز وجل له ذنبه ولم يدخله النار. قال في فتح المجيد: وكل موحد في الجنة، ومآل كل موحد في الجنة. يعني مهما كان، إذا كان الموحد موحدا حقيقة التوحيد، حتى ولو عمل ما عمل من الذنوب، سواء دخل النار أو لم يدخل النار، مآله إلى الجنة. مثل لو أن شخصا موحد لكنه يسرق، نقول يوم القيامة تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل غفر ذنبه ودخل الجنة، ما دخلها النار، وإن شاء أدخله الله النار على قدر ذنبه ثم يخرجه ويدخله الجنة. الأمر الثالث: الصغائر. هذه تدخل ضمن قوله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. القسم الرابع: اللمم، ويدخل في هذا القسم أيضا. ولما نزل قوله عز وجل: من يعمل سوءا يجز به، قال أبو بكر: وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال: ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ قال: بلى. قال: فتلك كفارتها. وأهل الكبائر أهل السنة والجماعة يعتقدون أنه لا يخلد في النار، وإنما هو تحت المشيئة، خلاف الخوارج والمعتزلة فإنهم يخلدونه في النار. والفرق بين الخوارج والمعتزلة أن الخوارج يكفرونه في الدنيا، وأما المعتزلة فلا يكفرونه، إنما يقول هو في منزلة بين منزلتين بين الإيمان والكفر. ما هي هذه المنزلة؟ يقول ما نعلم، هي ليس بمؤمن وليس بكافر، وهذا لا شك رد للنصوص وتذبذب في المعتقد. لهذا قال المصنف رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قوله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، نقول لو المصنف لم يذكرها كان أولى، لأن أهل الكبائر حتى من غير أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا يخلدون، وإنما الذي يخلد هو المشرك. لذلك في بعض النسخ هذه العبارة غير موجودة، فالعبارة تكون وأهل الكبائر في النار لا يخلدون، سواء كانوا من هذه الأمة أم من غير هذه الأمة. قال: وأهل الكبائر من هذه الأمة في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. فلا بد من شرط التوحيد، فالذي يموت على غير التوحيد لا ينفعه الشرك، وإنما يكون مخلدا في النار فلا تنفعه حسناته وإن عمل ما عمل. قال: وإن لم يكونوا تائبين. إذا تاب الشخص يغفر له، إذا ما تاب صاحب الكبيرة وأتى يوم القيامة وهو ما تاب نقول حتى ولو ما تاب تحت المشيئة. يعني لو أن شخصا يشرب الخمر من أهل وهو موحد ومات وهو يشرب الخمر، نقول حتى ولو وهو يشرب الخمر تحت المشيئة، حتى ولو ما تاب. ولو أن شخصا قتل 100 نفس وما تاب، نقول تحت المشيئة حتى ولو لم يتب. لذلك قال: وإن لم يكونوا تائبين. إذا تابوا في الدنيا مثل ما أخبرناكم، إذا تابوا في الدنيا يغفر لهم ما قد سلف. قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، الكبائر وغير الكبائر. فإن أقبل إلى الله عز وجل تقبله الله عز وجل وتقبل توبته. قال: وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله، لا بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين عارفين، بعد أن لقوا الله مؤمنين عارفين، يعني إذا لقوا الله وهم موحدون فإن صاحب الكبيرة يكون تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل بعفوه ومغفرته ولطفه عفى عنه، وإن شاء سبحانه بعدله وحكمته عذبه على قدر ذنبه وهو غير ظالم له. فتبين مما سبق أن صاحب الكبيرة عند معتقد أهل السنة والجماعة لا يخلد في النار حتى ولو ما تاب، وهذا أمر عظيم وفيه حسن ظن بالله عز وجل، وهذا يدلك أيضا على عظم التوحيد، حيث أن التوحيد هو الذي لا يخلد صاحبه في النار. ومن هنا يجب على الشخص أن يتمسك بهذا التوحيد ويتعلمه ويدعو إليه ويعلم الناس هذا ويعلم الناس توحيد ربه، حتى ولو في متون يسيرة سهلة مثل 3 الأصول القواعد 4 كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. لأن كل مخلوق كل عبد مأمور بالتوحيد وتعليمه، حتى لو كان الشخص يعلم ذلك، لكن لتنظيف قلبه من درن المعاصي وشبهات الشرك ونحو ذلك. والكبيرة تعريفها ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. حد في الدنيا مثل الزنا السرقة، وعيد في الآخرة في أمور كثيرة مثل أكل الربا. ما في حد في الدنيا، وإنما توعد عليه في الآخر، لأن الله آكل الربا وموكله الرشوة كذلك، ما في أحد في الدنيا لكن وعيد في الآخرة. عقوق الوالدين ما في حد في الدنيا لكن عقوق في الآخرة، قطيعة الرحم وهكذا. والصغيرة ما لم يترتب عليها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، لكن الصغيرة إذا استمر الشخص على فعلها تكون كبيرة. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.